فيرد علي بهذه الكلمات الخطيرة ويقول: يا شيخ محمد، عاوز نروح اصرف لي 60-70 ألف عشان ابوس حجر؟ هذا مخذول ولا حول ولا قوة إلا بالله إن لم يتداركه الله برحمته. فالله غني عن كل خلقه، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال جل وتعالى في الحديث القدسي في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله جل وعلا هو الغني، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية المذنبين العاصين. فالحج ركن من أركان الدين. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ابن عباس: أي من كفر بإنكاره لركنية أو فرضية الحج فإن الله غني عن العالمين، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن يسر الله له الاستطاعة من النفقة والقدرة على السفر فعليه أن يتعجل الحج. وفي مسند أحمد بسند حسن ومن باب الأمانة فهناك من أهل العلم من ضعف سند هذه الرواية كالعلامة أحمد شاكر رحمه الله، إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله قد حسن إسناد هذه الرواية في إرواء الغليل أن النبي الجليل صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. قد تفقد المال، قد تفقد الصحة، أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالعافية. قد يفقد المسلم الاستطاعة، فإن هيأ الله لك هذا السبيل ورزقك الله الاستطاعة فعجل بالحج ولا تسوف ولا تتأخر، فإن الموت يأتي بغتة وليرى الله منك ألم قلبك وحزنك على عدم قدرتك لحج بيته الحرام. لا ينبغي أن تسمع تلبية الحجاج وأن تمر عليك الكلمات هكذا دون أن تدمع عينك ودون أن يحترق قلبك ودون أن يتحرك فؤادك شوقا لحج بيت الله الحرام. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم من حج بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت الحبيب. فقام الرجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقام الرجل: أكل عام يا رسول الله؟ يعني نحج بيت الله كل عام؟ فقال الرحمة المهداة والنعمة المسداة: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ففضل الحج عظيم، إنها رحلة تمحى فيها الذنوب وتستر فيها كل العيوب، ويهدم الحج ما قبله من الذنوب. ففي صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حين أتى ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فاشترط على النبي ماذا؟ اشترط أن يغفر له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ انظر إلى فضل الله جل وعلا. أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، أي من الذنوب والمعاصي، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ نعم، يرجع الحاج إن لم يرفث ويفسق، رجع من ذنوبه مبرأ مطهرا كيوم ولدته أمه، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من حج فلم يرفث، والرفث نوعان، الرفث هو الجماع، أي أن يأتي الرجل أهله قبل أن يتحلل التحلل الأكبر، أو فحش القول. من حج فلم يرفث ولم يفسق، أي لم يرتكب معصية من المعاصي، رجع من ذنوبه كيوم أو كيوم، وكلاهما صحيح، كيوم ولدته أمه. انظروا إلى فضل الله جل وعلا. هل يا ترى يكفر الله بالحج الكبائر والصغائر؟ نعم، الكبائر والصغائر، لأن الأصل في الكبائر التوبة، كما قال شيخ الإسلام: إذا ارتكب العبد كبيرة من الكبائر ولم يبلغ أمره ولا حكمه إلى ولي الأمر المسلم، فعليه أن يستر على نفسه إن ستر الله عليه، وأن يتوب إلى الله جل وعلا بشروط: أن يندم على ما مضى، والندم هو ركن التوبة الأعظم، وأن يقلع عن الكبيرة أو عن المعاصي، وأن يعمل صالحا. قال جل وعلا في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأنا لا أرى صورة للتوبة كما أراها في حج بيت الله الحرام. ألا ترى إلى هؤلاء السعداء حين تنهمر دموعهم على وجوههم ندما على كل ما مضى، ألا ترى إلى هؤلاء، أو ألا ترى هؤلاء وهم يرفعون أكف الضراعة إلى رب الأرض والسماء في بيت الله الحرام وفي عرفات يضجون لرب الأرض والسماوات بالبكاء ويسكبون العبرات ويعاهدون الله جل وعلا على عمل الصالحات، أليست هذه هي التوبة؟ نعم، من عاد، من ذهب لبيت الله الحرام صادق النية طاهر السريرة والطوية حريصا على نفقة طيبة من الحلال، وعاد من هذه الرحلة وقد غفر الله عز وجل له الصغائر والكبائر، بل وطهره من ذنوبه كيوم ولدته أمه، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، سئل يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور، حج مبرور. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هل تصدق الصادق صلى الله عليه وسلم؟ والحج المبرور أي الذي لا ذنب فيه ولا معصية فيه ليس له جزاء إلا الجنة. لذا أمرنا أن نتابع بين الحج والعمرة، فقال كما في سنن الترمذي وسنن أبي داود بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود، ومن أهل العلم من صحح إسناد الرواية، أنه صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. لذا قالت أم المؤمنين عائشة كما في صحيح البخاري وغيره، يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد حج مبرور، أو لكن أفضل الجهاد حج مبرور، وفي لفظ لكن أفضل الجهاد حج مبرور. هذا فضل العزيز الغفور على أمة البشير النذير صلى الله عليه وسلم. فهذه العبادة كما أقول دوما لنا نحن، يطهرنا الله بها ويزكينا الله بها، ويغفر الله عز وجل لنا بها كل ذنوبنا وعيوبنا. فالله غني عن كل خلقه، خلقنا لطاعته وعبادته وإفراده بالتوحيد، لأنه ليس في حاجة إلى طاعة أو إلى عمل، بل نحن في أمس الحاجة إلى هذه الطاعات وإلى هذه العبادات لنكون أهلا للقرب من رب الأرض والسماوات جل جلاله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم الذنوب، وأن يستر علينا وعليكم العيوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هيا أيها الحبيب عاهد ربك الآن، إن استطعت العامة فابذل ما استطعت، إن استطعت أن تحج العامة فلا تتوانى، فإن لم تستطع فعليك أن تعد العدة من الآن، وأن تعقد النية من الآن، ولا ينبغي أن يفوت عليك عام إلا وأنت عاقد للعزم والنية على حج بيت الله الحرام. وأسأل الله ألا يحرمني وإياكم، إنه على كل شيء قدير. هيا اشرع بالتوبة وجدد التوبة الآن، فهذا أول أدب من آداب السفر لهذه الرحلة الإيمانية المباركة. ثم عليك أن ترد المظالم إلى أهلها، اشرع من الآن في رد المظالم إلى أهلها. من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما أخذ من الحسنات ورد من السيئات. والحديث رواه البخاري وغيره، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات من ظلمهم، ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس ورب الكعبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فرد المظالم إلى أهلها، ثم احرص على أن تأخذ معك نفقة من الحلال الطيب. قال رسول الله كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل جلاله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فاحرص على النفقة الطيبة، احرص على النفقة الحلال. وقد ورد في ذلك حديث ضعيف: إذا قال الحاج لبيك اللهم لبيك ونفقته من الحرام، قيل له: لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. فاحرص على النفقة الحلال الطيبة، وأسأل الله أن يطعمنا وإياكم الحلال وأن يجنبنا وإياكم الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأرجو أن تركزوا معي، لأنني أود الآن أن أفصل لحضراتكم الأنساك بيسر وسلاسة وسهولة إن شاء الله تعالى. الأنساك بعد ذلك أيها الأفاضل ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. ما معنى ذلك؟ الإفراد أن تنوي الحج فقط، والقران أن تدخل الحج في العمرة أو العمرة في الحج، التمتع أن تؤدي العمرة وحدها وأن تتحلل من إحرامك وأن تدخل في الإحرام من جديد يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية. هذا هو الإجمال، وإليكم التفصيل. فأعيرون القلوب والأسماع، على أن كثيرا من أحبابنا قد ينفقون عشرات الآلاف ويذهبون إلى هذه البقاع المقدسة وهم لا يعرفون كيفية آداء المناسك. ولذا أنا أرى أنه واجب كبير على العلماء وعلى طلبة العلم ألا يسأموا تكرار الحديث في هذا الركن الخامس في مناسك الحج طيلة أشهر الحج، من أول شهر شوال وشهر ذي القعدة إلى أن يسافر حجاج بيت الله الحرام. لا ينبغي أن يسأم العلماء والدعاة وطلبة العلم الحديث في هذا الركن حتى يكون النسك سهلا ميسورا على آبائنا وإخواننا وأمهاتنا وأخواتنا ممن يذهبون إلى هذه الديار المقدسة. أقول إن وصلت إلى الميقات. الميقات ما معنى الميقات؟ الميقات نوعان: ميقات زمني وهو يبدأ من شهر شوال إلى العشر من ذي الحجة، ومن أهل العلم من قال إلى آخر شهر ذي الحجة. أما الميقات المكاني فقد حدد الحبيب النبي لأهل كل بلد ميقاتا مكانيا، أي مكانا محددا لا يجوز لمن نوى العمرة أو الحج أن يتجاوز هذا الميقات إلا وقد أحرم. فمن تجاوز الميقات بدون إحرام فهو مخير بين أمرين: إما أن يرجع مرة أخرى إلى الميقات ليحرم منه، وإما إن تعذر عليه أن يرجع إلى الميقات فعليه أن يذبح شاة ليوزعها على فقراء الحرم. ما ميقات أهل مصر؟ ميقات أهل مصر الجحفة، هذا هو الميقات الذي حدده المصطفى لأهل الشام ولأهل مصر ولمن مر من غير أهل هذه البلاد على هذا الميقات، الجحفة، والتي تعرف الآن برابغ. هذا ميقات أهل مصر. وميقات أهل المدينة لمن سافر إلى المدينة مباشرة، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، والذي يسمى الآن بأبيار علي، بأبيار علي، هذا هو ميقات أهل المدينة لمن سافر من أهلنا إلى المدينة مباشرة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. عليه أن يحرم من ميقات أهل المدينة، لأن النبي حينما حدد المواقيت ذا الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هن لهن أي لأهل هذه الأماكن، ولمن أتى عليهن أي من غير أهل هذه الأماكن. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. إذا وصلت إلى الميقات، سواء كنت في الطائرة أو في الباخرة أو في السيارة، ففي الميقات يسن لك أن تغتسل. لا أستطيع أن أغتسل، لا إثم عليك، ليس الغسل شرطا في الإحرام، لا، إنما هو سنة، وأنا لا أود أن أقلل بذلك من قدر السنة. فالسنة وصاحب السنة في القلب وفي العين وعلى الرأس. فيسن لك عند الميقات أن تغتسل وأن تتطهر وتزيل الشعر الداخلية تحت الإبط وتحت البطن، وأن تطيب جسدك حتى ولو ظهرت رائحة الطيب بعد ملابس الإحرام، لا شيء عليك، المهم ألا تضع الطيب بعد ملابس الإحرام وبعد دخولك في النسك، لأن هذا من محظورات الإحرام. تغتسل وتلبس الإحرام، الرداء الذي يغطي الجزء الأعلى والإزار الذي يغطي الجزء الأسفل، وانتبه لا تلبس ملابس الإحرام على ثيابك الداخلية، فمن محظورات الإحرام لبس المخيط والمحيط، مش والمحيط، والمحيط. يحظر عليك يا من أحرمت أن تلبس الثياب التي خيطت على البدن أو أحاطت بعضو من أعضاء البدن، محظور من محظورات الإحرام. المخيط ممنوع، نعم، الساعة فيها خيط لا حرج، ليس هذا هو المراد، النعل الذي ألبسه فيه خيط لا حرج، ليس هذا هو المراد. الحزام الذي أضعه على الإزار مخيط فيه خيط لا حرج، ليس هذا هو المراد. إنما المخيط هو ما تلبسه من ملابس خيطت على بدنك وأحاطت بأعضاء بدنك. ويحظر على المرأة المسلمة أن تحرم في النقاب وفي القفازين، لا تنتقب، والحديث في البخاري وأحمد، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. والنقاب ما سمي النقاب نقابا إلا لوجود نقبين أو ثقبين بمحاذاة العينين، وقد نهيت المرأة المسلمة أن تلبس النقاب في إحرامها كزي مخصوص للوجه، لكن لا حرج عليها إن مرت بحضرة الأجانب أو مر عليها الرجال الأجانب أن تسدل شيئا على وجهها من على رأسها، كما في سنن أبي داود من حديث عائشة، وفي سند الرواية ضعف لكن لها شاهد في موطأ الإمام مالك من حديث فاطمة بنت المنذر: كنا نخمر وجوهنا، نخمر وجوهنا أي نغطي وجوهنا ونحن محرمات مع أم المؤمنين عائشة. تلبس الإزار والرداء، إن لبست الإحرام بعد صلاة فهذه السنة. لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 ركعات، وصلى العصر بذي الحليفة 2 ركعات، وأحرم بعد الصلاة، لكن لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم سن للإحرام 2 ركعات، لم يثبت هذا. فإن صليت 2 ركعات سنة وضوء فلا حرج عليك. لبست الإزار والرداء وأنت في الميقات دخلت في النسك، فقل لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، وهذه نية المفرد. وسأفصل ما يفعله القارن والمتمتع، انتبه معي جيدا لتتعرف على النسك. قل لبيك حجا، وهذا هو المفرد أي الذي سيأتي بالحج فقط دون العمرة، لبيك حجة. ثم اشرع في التلبية، لبيك اللهم لبيك إلى آخره، حتى تصل إلى بيت الله الحرام زاده الله تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وجلالا وبرا. إذا دخلت بيت الله الحرام ادخل من باب السلام إن استطعت، وإلا فمن أي باب، فإن الزحام شديد وإن التنظير على المنبر يسير لكن الواقع عسير. أسأل الله أن ييسر على حجاج بيته الحرام. وادخل برجلك اليمنى وقل ما تقوله وأنت داخل إلى المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أرجو أن تنتبه إلى أنه لا يجوز لك أن تكشف كتفك الأيمن أثناء إحرامك مباشرة، وهذا ما يعرف بالاطباع، بل الاطباع وهو كشف الكتف الأيمن لا يكون إلا مع شروعك في طواف القدوم. فإذا وصلت إلى الكعبة المشرفة ابدأ في الطواف فاكشف كتفك الأيمن، وهو ما يسمى بالاطباع، وابدأ الطواف، وهذا يسمى طواف القدوم لأنك قادم على البيت. وابدأ الطواف من عند الحجر الأسود، فإذا انتهيت إلى الحجر الأسود فهذا شوط. ما دعاء الشوط الأول وما دعاء الشوط السابع؟ لا شيء، لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الكتب الكثيرة بين أيديكم في السوق ليست محققة، إنما رحم الله. دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، كل هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ادعو الله بأي دعاء بما فتح الله به عليك. لم يثبت عن النبي إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود. ما هدي النبي مع الحجر؟ إن استطعت أن تقبل الحجر فقبله. لا أستطيع. إن استطعت أن تستلم الحجر، يعني أن تمس الحجر بيمينك، فالمس أو استلم الحجر بيمينك وقبل يمينك، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن استطعت أن تقبله بفمك فافعل، فإن لم تستطع فاستلم الحجر بيمينك وقبل يمينك، فإن لم تستطع فأشر إلى الحجر بيمينك هكذا وقل الله أكبر وتوكل على الله، ابدأ الطواف. طيب هل يجوز لي أن أسميه؟ أقول بسم الله والله أكبر، لا حرج، لكن ما ثبتت التسمية عن رسول الله، إنما التسمية ثابتة عن عبد الله بن عمر، بسم الله والله أكبر. وإن زدت كما زاد عبد الله، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهد نبيك صلى الله عليه وسلم، فلا حرج عليه. وإن اقتصرت على التكبير فقط فهذه السنة، الله أكبر، واشرع في الطواف. جميل. إذا انتهيت من طواف الشوط الأول وانتهيت من طواف الشوط الثاني والثالث والرابع والخامس، ثم شعرت بالتعب، تود أن تستريح، أو معك والدك أو معك أمك وتريد أن تستريح، فلتجلس ولا حرج عليها، وأبدأ الطواف من جديد؟ لا، بل أكمل الطواف وابني على ما انتهيت ولا حرج عليك. فما حكم من فقد وضوءه في الطواف في هذا الزحام الشديد؟ جمهور العلماء، جمهور العلماء على أن الوضوء شرط في الطواف، على أن الوضوء شرط في الطواف، لكن المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطيب ثراه قال: لم أرى دليلا أو لم أقف على دليل شرعي يوجب الوضوء للطواف، وهذا من فضل الله جل وعلا. فمن السنة، من السنة عند شيخ الإسلام أو من المستحب أن تكون متوضئا، والأولى ذلك أن تكون متوضئا وأنت في الطواف. فإن فقدت وضوءك، إن استطعت أن تجدد الوضوء حتى ولو من مكان قريب من ماء زمزم فلا حرج عليك بماء قليل، فإن لم تستطع مع هذا الزحام فأكمل طوافك إن شاء الله على رأي شيخ الإسلام، وطوافك صحيح بإذن الله تعالى. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وما أسهل التنظير والجدال هنا، لكن الواقع والزحام هنالك شديد. أسأل الله أن يسر علينا وعلى حجاج بيته الحرام. إذا انتهيت من الطواف فصل ركعتين خلف المقام، وهذا من الأدلة التي استدل بها الجمهور على شرطية الوضوء للطواف، قالوا لأنه يتبع الطواف صلاة الركعتين ولا يصح أن يصلي بدون وضوء، لكن لا حرج إن طاف وإن توضأ بعد ذلك في أي وقت وصلى في أي مكان في بيت الله، لأنه قد يتعذر عليه أن يصلي خلف المقام. فإن صليت خلف المقام ركعتين فهذه هي السنة، فإن لم تستطع فصل الركعتين في أي مكان في البيت، ثم اشرع في السعي. وماء زمزم يشرب في أي وقت وفي أي مكان، اشرع في السعي بين الصفا والمروة، وابدأ بالصفا، فإذا صعدت على الصفا توجه إلى الكعبة شرفها الله، وقل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. قل ذلك 3 مرات على الصفا، وقل ذلك 3 مرات على المروة، وافعل ذلك في كل شوط من الأشواط 7 وبين الميلين الأخضرين الرمل، والرمل كذلك في طواف القدوم في الأشواط الأولى. الرمل الإسراع في الخطى، إن استطعت وادع الله بما شئت وأكثر من الذكر والاستغفار، ولا حرج عليك أن تقرأ القرآن، المهم أن تكون منشغلا بذكر الله جل وعلا. فإذا أنهيت السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، ومن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، لأن بعض الناس كان يذهب من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا ويعد هذا شوطا واحدا، وهذه مهلكة شديدة لا يستشعر كثير منا مشقتها إلا من أداها وفعلها. فالأمر ليس هينا، أسأل الله أن يسرع لنا ولإخواننا جميعا. إن أنهيت السعي فلا تحلق ولا تقصر، لأنك مفرد وعليك أن تبقى على إحرامك. فإذا كان يوم 8 من ذي الحجة وهو يوم التروية، فعليك أن تذهب إلى منى ضحى كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن تصلي في منى الظهر 2 ركعتين في وقت الظهر، والعصر 2 ركعتين في وقت العصر، والمغرب 3 ركعات في وقت المغرب، والعشاء 2 ركعتين في وقت العشاء، وعليك أن تصلي الفجر وهو فجر يوم 9 وهو فجر يوم عرفة في منى، هذه السنة. وانطلق بعد ذلك إلى عرفات، وهذا هو اليوم 9، وهذا أشرف يوم وأعظم يوم في العام كله. ما من يوم، كما في صحيح مسلم حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو دنوا يليق بكماله وجلاله، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. والله ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وذلك لما يرى من تنزل الرحمات وتجاوز الله عن الذنوب العظام. فهذا يوم عظيم، بل هو أشرف يوم من أيام العام أو في السنة كلها. فعليك أن تسكب العبرات وأن ترفع أكف الضراعة إلى رب الأرض والسماوات، وألا تنشغل بعمل آخر. احرص على أن تعود من هذا اليوم وقد غفر الله لك. فالله جل وعلا يقول لملائكته: انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا، وعزتي وجلالي أشهدكم أني قد غفرت لهم. فاحرص أيها الأخ الكريم على أن تقضي هذا اليوم في التبتل والتذلل والبكاء والخشوع والتضرع لله تبارك وتعالى. ولا أنسى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما وقف في الناس خطيبا في هذا اليوم الكريم المبارك، وخطبهم خطبة عصماء، وبين فيها حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر الطويل: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني هذيل في بني سعد فقتلته هذيل، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فهو موضوع كله. ثم قال: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فإذا انقضت شمس يوم عرفة فعليك بعد ذلك أن تنطلق أو أن تفيض إلى مزدلفة لتصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، أي صل المغرب 3 ركعات وصل العشاء 2 ركعات ثم نم، لأنك ستستقبل عمل الحج اليوم، ستستقبل عمل يوم الحج الأكبر وهو يوم عيد الأضحى. فإن استيقظت لصلاة الفجر فصل الفجر، وإن استطعت أن تذهب إلى المشعر الحرام وأن تذكر الله كثيرا فافعل، وإلا فبمحاذاة المشعر الحرام في أي مكان نزلت فيه أكثر من ذكر الله جل وعلا. ثم انطلق بعد ذلك إلى منى في صبيحة يوم 10 وهو يوم الحج الأكبر يوم عيد الأضحى، فارمي جمرة العقبة، فارمي جمرة العقبة وهي أقرب جمرة إلى منى إلى مكة وأبعد جمرة من مسجد الخير، ارمي جمرة العقبة بسبع حصيات وكبر الله مع كل حصاة، ثم احلق شعرك، احلق ولا تحرم نفسك من دعاء رسول الله 3 للمحلقين. وعليك بعد ذلك أن تتحلل التحلل الأول، إذا رميت الجمرة وحلقت تحلل التحلل الأول، بمعنى اخلع ملابس الإحرام واغتسل والبس ثيابك العادية وطهر بدنك، ثم بعد ذلك اذهب إلى مكة وطف طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، ولا سعي عليك لأنك مفرد وقدمت السعي مع طواف القدوم. فمن لم يقدم السعي مع طواف القدوم يجب عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، ثم عد بعد ذلك إلى منى وامكث بها أيام التشريق وارمي الجمرات 3 الصغرى والوسطى والكبرى، كل جمرة بسبع حصيات ولا هدي عليك. ثم بعد ذلك عد إلى مكة مرة أخرى وطف طواف الوداع، وبذلك تكون أيها المفرد قد أديت مناسك الحج كاملة. وأسأل الله لي ولك القبول، أكمل في عجالة ما تبقى من النسكين الآخرين، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، هذا هو حج الإفراد، فماذا يصنع القارن؟ القارن الذي سيقرن عمرة بالحج، يقول لبيك عمرة وحجا، هذا هو الفارق الأول. أما الفارق الثاني، القارن عليه الهدي، يجب عليه أن يذبح شاة وأن يوزعها هنالك على فقراء الحرم، وإن اشترى هذا الصك فقد أجزأه ذلك، لأنه وكل من يذبح عنه. ولا فارق بعد ذلك بين فعل المفرد والقارن. أما المتمتع فعليه أن ينوي العمرة فقط من الميقات، يقول لبيك عمرة فقط، ويؤدي المناسك، عليه أن يطوف بالبيت 7 وأن يصلي 2 خلف المقام، وأن يسعى بين الصفا والمروة، وأن يقصر شعره، وأن يتحلل من الإحرام، وأن يستمتع بكل ما كان محرما عليه قبل الإحرام. يعني لو كانت معه زوجته يحل له أن يأتيها. إذا أدى المتمتع العمرة فطاف وسعى وقصر وتحلل، قصر شعره ويبقى في فندقه أو في مكانه الذي وفيه إلى أن يأتي يوم 8 من ذي الحجة في مكانه الذي نزل فيه، يغتسل ويلبس الإحرام من جديد ويقول لبيك حجا، هذا هو المتمتع، ويؤدي المناسك كلها التي شرحتها بالتفصيل، وعليه الهدي